اطلب العلم أخي ولو باليسير وترك الأهواء أخي فالعمر قصير. اطلب العلم أخي ولو باليسير وترك الأهواء أخي فالعمر قصير. خذ بحارا ودروا بالعلم تحيا القلوب. خذ بحارا ودروا بالعلم تحيا القلوب. فالتمس دروب الأمان فالجهل بحار الهوان الهوان. فالتمس دروب الأمان فالجهل بحار الهوان الهوان. اطلب العلم أخي ولو باليسير وترك الأهواء أخي فالعمر قصير. اطلب العلم أخي ولو باليسير وترك الأهواء أخي فالعمر قصير. ارتقاء وصعود همة العلم تعود. ارتقاء وصعود همة العلم تعود. ارتقاء وصعود همة العلم تعود. ارتقاء وصعود همة العلم تعود. بالعلم ننير الطريق اجعله في الدنيا صديق. بالعلم ننير الطريق اجعله في الدنيا صديق. اجعله في الدنيا صديق. اطلب العلم أخي ولو باليسير وترك الأهواء أخي فالعمر قصير. اطلب العلم أخي ولو باليسير وترك الأهواء أخي فالعمر قصير. فالعمر قصير فالعمر قصير.